لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها لفرصة ثمينة أن نلتقي هذه الليلة، ليلة الخميس، ليلة النصف من شعبان سنة 333 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي بمدينة الرياض عاصمة الدعوة والعلم، دعوة إلى التوحيد والسنة. فمنها انطلق توحيد هذا الكيان العظيم توحيدا مباركا على أسس سوية مبنية على تقوى من الله ورضوان. قام بذلك من قام ممن أسسوا هذا الكيان تحت راية التوحيد والسنة التي يقودها إمام المسلمين في زمانه الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود آل سعود رحمهم الله جميعا وغفر لهم، فهم حملة اللواء وأنصار الدعوة رحمهم الله. فانطلق التوحيد لهذا الكيان على دعوة التوحيد، فلم يكن مقصد هؤلاء مع هذا القائد العظيم إلا إقامة هذا الدين الذي بعث الله به نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم. فعلماء الدعوة وأنصار الدعوة، فأنصار الدعوة آل سعود، وعلماء الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده وتلاميذه رحم الله الجميع. فقامت هذه الدولة كما تعرفون ذلك في عصورها الثلاثة، والعصر الثالث هذا الذي نحن فيه نتفيأ ظلاله. ما حصلت هذه الوحدة إلا على المنهج الصحيح، على كتاب الله تبارك وتعالى، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي إلا مدة يسيرة من الزمن وإذا بأغلب جزيرة العرب تتفيأ ظلال هذه الدعوة المباركة. علماء أحداث يقومون ببيان دين الله الحق، لا يداهنون ولا يجاملون أحدا في بيان الحق. وحكام أنصار لهذا الحق، فرحم الله الخلق بهذا السبب العظيم، فخرجت هذه البلاد من الفرقة إلى الوحدة، ومن التناحر والتحارب إلى الألفة والتحابب، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشرك والبدع إلى التوحيد والسنة، فتحقق لها ما وعد الله به من سلك هذا المسلك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ففتح الله جل وعلا على أهل هذه البلاد بالأمن وبالهداية، الأمن التام والاهتداء التام، وذلك بسبب صحة المبدأ الذي انطلقوا منه. ثم من الله جل وعلا عليهم بالخيرات، فجرت الأرزاق وقامت الأسواق، وأعظم سوق سوق العلم الصحيح، العلم الشرعي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت هذه البلاد محط الأنظار في هذا الجانب. وما هو الأفئدة في هذا الباب؟ فالعلم الشرعي الصحيح إذا طلب لا يوجد إلا هنا، ممكن يوجد في العالم على مستوى أحد، لكن كمستوى عام دولة بقبضها وتضييقها ومؤسساتها لم يظهر ظهورا إلا في هذه البلاد. وهذه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. وقامت المدارس، فانتشر العلم وعمت السنة، ولكن هذا أغاض أهل الأهواء والبدع فأقض مضاجعهم، ولم تطر نفوسهم بهذا الخير الذي من الله سبحانه وتعالى به على أهل هذه البلاد. فحينما فشلوا في الحرب العلنية الظاهرة ضد هذه الدعوة المباركة، سلكوا مسلكا آخر، وهو مسلك التخلل والتسلل في أبناء هذا البلد، فاندسوا وسروا من ليل في ليل، وبدأوا بتنفيذ مخططاته التي لا يخافون عليها إلا من أهل هذه الدعوة المباركة إذا انكشفت لهم، لأنهم سيقولون فيها بأمر الله وشرعه، كما قالوا في كل بدعة وضلالة سبقت أو عاصرتها. فسروا في هذه البلاد في حين غفلة من أهلها، ولنكن واقعيين وصادقين مع أنفسنا أولا، فإننا إذا اعترفنا بذلك وأقررنا به فمعنى هذا أننا حقيقة قد أدركنا مكمن الخطر. وإذا أدركنا مكمن الخطر استطعنا صده بإذن الله، أو إن شئتم قولوا أدركنا نقطة الداء. وإذا عرف الداء سهل الدواء بإذن الله. فترى هؤلاء في حين غفلة منا واجتاحوا أبناء هذه البلاد بمخططاتهم الخطيرة التي ثمرتها الآن ترى زحزحت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإحلال الدعوات المنحرفة مكانها. فأصبحنا نرى ذكر حسن البنا وسيد قطب مع محمد بن عبد الوهاب، ثم تطور الأمر فأصبحت المقررات الدراسية رسميا صوفي وخارجي مع إمام السنة، ومشت الدعايات على هذا النحو حتى تشربت قلوب الناشئة الدعوة بأن هؤلاء دعاة وأنهم مصلحون مثل محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية. والمقصود من ذلك أنك إذا نقشت ما عندهم من بدع وضلالات وانحرافات يكون المدافع من أبنائك، وحينئذ تحصل الفرقة. وهذا الذي وصلوا إليه. فأصبحت قضية الولاء والبراء والحب والبغض في الله ولله مع أهل الكفر أولا ومع أهل الأهواء والبدع ثانيا أصبحت محل نظر. ويؤسفنا أن نسمع من بعض من ينتسب إلى العلم ويتسنم غالب مناصب التعليم ويشار إليهم بالألقاب الأكاديمية كما يقولون، يؤسفنا أن نسمع منهم أن هؤلاء عندهم إخلاص وأرادوا الخير وأرادوا الحق وإن كانوا قد أخطأوا. وسبحان الله، كيف يقضى بمثل هذا المبرر على الإنكار على المبطل والباطل؟ ألا تعلم أن العمل لا يكون صحيحا ولا مقبولا عند الله جل وعلا إلا إذا اجتمع فيه الركن الأول الإخلاص والثاني المتابعة؟ فإذا كان مخلصا لله يريد الخير لكنه لم يكن متبعا فهذا أقل شيء. إن قلنا عنده إخلاص والله يعلم بما في القلوب، فأقل شيء لعله ينفعه عند الله في الإعذار من العذاب حينما ترك الاتباع. أما أن يكون سيفا مسلولا على من أنكر على هؤلاء المبطلين باطلهم وانحرافهم ويكفي الإخلاص، هذا غير صحيح. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإشراك مناف للإخلاص، والصلاح مناف للابتداع والإحداث. فهؤلاء أقل أحوالهم أنهم على البدع. وإذا قيل بأن الله سبحانه وتعالى يرجى أن يغفر لهم بسبب إخلاصهم، لو تنازلنا لذلك فإن هذا لا يعني أننا نقف عند مسألة الإخلاص وندع مسألة المتابعة. فإن الله جل وعلا قد قرر ذلك في كتابه، حيث قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إلى أن قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فأمر باتباعه وحذر من الابتداع. وقال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالآن أصبح الدندنة على قضية الإخلاص، هؤلاء مجتهدون ومخلصون. طيب إذا كانت أعمالهم غير صالحة، اجتهدوا ولم يوفقوا، وقعوا في الخطأ، لو سلمنا الاجتهاد لهم فهل يتبعون على الخطأ؟ لا يجوز. ثم هل يسكت عن الخطأ لأجل أنهم مجتهدون ومخلصون؟ لا يجوز، يضل الناس. وهذا الذي وقع بيننا في أبنائنا، فأصبحنا نرى الآن، وليس الآن بل منذ أزمان عقود، الدفاع عن أهل الأهواء والبدع في وجه من؟ في وجه أهل التوحيد والسنة. ويغضب لأهل الأهواء والبدع ويرد على أهل التوحيد والسنة وينكر على أهل التوحيد والسنة ولا ينكر على أهل الأهواء والبدع. ويوصف أهل التوحيد والسنة بأنهم أهل التفرقة، في حين يمدح أهل الأهواء والبدع بأنهم هم الدعاة إلى الإسلام، ويحذر من أهل التوحيد والسنة ويدعى إلى طريق أهل الأهواء والبدع، ويغلظ على أهل التوحيد والسنة ويتلطف مع أهل الأهواء والبدع. وقل من هذا ما شئت. وهذه مصيبة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب شخصا حشر معه. رواه الطبراني بإسناد جيد، ويؤيده ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: المرء مع من أحب. فسبحان الله، أين ذهبت السنة عند هؤلاء؟ هل تدرون أين مكمن الخطأ؟ إن مكمن الخطأ في التعليم الذي تنكب طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ذكرها الله جل وعلا في كتابه ومدح من قام بها، بل ما مدحت الأمة هذه إلا بها. قال جل وعلا: الذين يتبعون النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به. هذا واحد. إيش ثم؟ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأخبرنا جل وعلا بأن الفلاح مرتب على هذه الأمور: هذا النبي اتباعه يكون على هذا النحو، فالذين آمنوا به واتبعوه على هذا الذي جاء به، ثم بعد ذلك عزروه نصروه اتبعوا النور الذي أنزل معه. وصفه الله بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، معروف ضد منكر، يحل الطيبات ضده، يحرم عليهم الخبائث. فلا معروف أعرف من الدعوة إلى التوحيد، ولا منكر أنكر من الدعوة إلى الشرك، ولا معروف بعد ذلك أعرف من الدعوة إلى السنة، ولا منكر أنكر من الدعوة إلى البدعة بعد الشرك، لأن البدعة بريد الشرك. وهذا هو الطريق الذي مدح به أهله، وهو سر خيريتهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لماذا؟ لأنهم تركوا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فسرية وجود هؤلاء الأخيار وظهورهم هي هذه المسألة، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأول ما يجب أن ينهى عنه وينكر الشرك والبدع، وأول ما يجب أن يدعى إليه التوحيد والسنة. وهؤلاء قضوا على هذا النصف تماما، وهو مسألة إنكار المنكر من الشرك والبدع. فقامت هذه الدعوة التي تسللت حتى رأينا أتباعها من أبنائنا هم والروافض هكذا يزورونهم ويتغشون مجالسهم ويؤكلونهم ويشاربونهم ويتبسطون معهم وينبسطون إليهم ويهشون ويبشون في وجوههم. وأما إذا تكلم أهل السنة على هذا الباطل والمنكر وأنكروه اكفهرت وجوههم في وجوه أهل السنة والتوحيد. فأين التوحيد بالله عند هؤلاء؟ وأين السنة التي في قلوب هؤلاء؟ وماذا ينتظر من هؤلاء إذا كانوا يعلمون أبناءنا؟ الآن صار الإنتاج محلي، ما عاده من الخارج. صار الذين يقومون بالعمل أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. أين الولاء والبراء؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وعند أبي داود أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وبوب عليه أبو داود في كتاب السنة قائلا: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. ليدلل على أن المجانبة الحقيقية لا يكتفى فيها بالبعد الجسدي بالأجسام، وإنما لا بد معها من البغض لأهل الأهواء. فهذه هي المجانبة الحقيقية. والآن عكس ذلك، أهل الأهواء والبدع موقف هؤلاء منهم ما ذكرته لكم قبل قليل، وموقفهم من أهل السنة والتوحيد ما ذكرته لكم قبل قليل. فيا معشر الإخوة والأبناء، الله في هذا العلم. العلم يورث الثمار النافعة التي هي الاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي عناها الله بقوله: فلذلك فادعو واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فلذلك فادعو يا محمد واستقم كما أمرت. فالاستقامة التي نسلكها نحن وننشدها هي التي أمرنا الله بها، ما هي كل إنسان على كيفه وعلى ما يهوى. فلذلك فادعو واستقم كما أمرت، ومن تاب معك فآمن واستقام، ولا تطغوا إنه بما تعمل بصير. فالاستقامة تكون على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الاستقامة الصحيحة. أما استقامة على خلاف ذلك هذه ليست استقامة، هذا اعوجاج. فمن تراه يزعم له أنه متمسك وهو مع المتطوفة ومع الرافضة وأشكال هؤلاء، هذا معهم، هذا منهم حقيقة، لأن الإيمان في قلبه قد ضعف أو تلاشى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. شوف القضية كلها دائرة في الإيمان وتثبيته في القلوب. لا تجد قوما يؤمنون بالله، الإيمان الحقيقي الصحيح الكامل، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فقل لهؤلاء الذين يزعمون أنهم وأنهم وأنهم، وهم ما بين الشرق إلى الرافضة وما بين الغرب إلى الصوفية، وبين ذلك حرب على أهل السنة والتوحيد، يجمعون كلمتهم في لحظة يحاربون أهل السنة والتوحيد من كل مكان. لكن الرافضة قد سلموا منهم بل صافوهم وآخوهم، والصوفية وأهل الأهواء بجميع طوائفهم سلموا منهم بل صافوهم وآخوهم وأغروهم على أهل السنة والتوحيد. فأين هذه الثمرة التي يؤكل منها إذا كانت هذه ثمرة علقم؟ علقم مر لا تؤكل. وللأسف نسأل الله العافية والسلامة. فيا أبنائي، الله الله بالبحث والتنقير والتنقيب عن المعلمين الصادقين الناصحين، الذي يعلمك ويتعهدك بحسن النصيحة والتربية والرعاية. ومن أوجب الواجبات على المعلم أن يسلك طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا كان لزاما عليه أن يحث أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. والعلماء قائمون مقام الأنبياء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة هو سنته التي جاء بها، وهي الوحي الثاني. ونقصد بالثاني أنها لا تقرأ كالقرآن وتتلى ويتعبد بقراءتها كما يتعبد بقراءة القرآن، وإن كنا نتعبد بحفظها لحفظ الدين وبالذب عنها وبيان الصحيح منها وتحذير الناس من الضعيف وما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكذوب، فهو من هذه الناحية. وإلا فهي كالقرآن في الاحتجاج: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، دل على مكانة هذه السنة، فهي وحي من الله كالقرآن. ولهذا يجب علينا جميعا أن نجتهد في حفظها والحفاظ عليها. نظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لحملة سنته ونقلتها بالنظارة. فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم. وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم بعد القرآن هو سنته، فمن عرفها واجتهد في معرفة صحيحها وضعيفها فهذا من وراث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعرى عن معرفة السنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هو من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورثنا هذا القرآن والسنة، والسنة شارحة للقرآن مبينة له مفسرة له بأنواع التفسير كما هو معلوم في موضعه. والشاهد: عليكم بمن اتصف بهذه الصفات، فإذا وجدتموه فاثنوا عنده الركع. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قد أشار إلى هذا حيث قال: إن من نعمة الله على العجم إذا أسلم والحدث أن يوفق لصاحب سنة. من نعم الله على العجم إذا أسلم وعلى الحدث إذا استقام في النشأ يريد أن يستقيم ويتعلم أن يوفق لصاحب السنة. صاحب السنة هو الناصح حقيقة، لا يغش إذا ما غش غيره، لا يكتب إذا ما كتم غيره، لا يداهن إذا ما داهن غيره، وإنما يقول الحق ويرحم الخلق. والرحمة أحيانا تكون بقطع يد، أحيانا نقطع يد السارق، رحمة له وطهرة في الدنيا ورحمة للمجتمع من جره بعد ذلك. تأدب، هذا من الرحمة. فالرحمة وضع الشيء في موضعه، ومن الرحمة قتل القاتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، نقتل واحد تحيا أمة، فهذه رحمة بهذه الأمة، ورحمة أيضا بالمقتول فلعله كفارة له. الشاهد أن هؤلاء هم أرحم الناس بالناس وأنصح الناس للناس. فعليكم أن تختاروا معشر الإخوة والأبناء لكم ولأبنائكم لأولادكم المعلمين الصالحين، وتحثوهم عليهم، تجتهدوا في الحلق، فانظروا من هم هؤلاء. وقد كان السلف قبل أن يأخذوا العلم ينظرون إلى من أرادوا الأخذ عنه، فينظرون إلى هديه ودله وسمته وصلاته، فإذا كان على السنة أخذوا عنه، وإذا كان على غير ذلك تركوه. لما؟ لأنهم ينطلقون من قول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. فالمرء إذا نسب إلى أهل السنة والتوحيد شرف لأنهم أشياخه، وإذا نسب إلى أهل البدعة والضلالة فغر لأنهم أشياخه. نسأل الله العافية والسلامة. فيا معشر الإخوة والأبناء، الله في مراعاة هذا الجانب، واحذروا كل الحذر من يرددون هذه المقالة: أنتم علموا الناس وهم يعرفون الباطل، علموهم الحق يعرفون الباطل. هذا تعطيل لنصف شعيرة من شعائر الدين، وهي النهي عن المنكر. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثت في هذه المحدثات، ومع ذلك أكثر من التحذير منها. فكيف بنا نحن الذين قد امتلأ زماننا وأكثر بلداننا بالمحدثات؟ إن الواجب علينا أن نكون أكثر تحذيرا ونصحا وتنفيرا للناس عما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس يحتاجون إلى من يأمر وينهى ويحسن ويقبح وينصح لهم في هذا الباب، أما أن يداهن ويسكت هذا ليس بالناصح. والوالد مشفق على الولد، والعالم بمنزلة الوالد لأنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فالمعلم والد، يجب عليه أن يكون رحيما نصوحا لمن؟ لمن يعلمه. فمع إفادته لهم العلم أن يكون مربيا ناصحا يحوطهم ويحميهم ويحذرهم مما يخافه عليهم. فإذا رأيتم المعلم لا يسلك هذه الطريق أي معلم كان فاعلموا أنه على غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على طريقة أصحابه رضي الله عنهم، ولا على طريقة التابعين، ولا على طريقة أئمة الهدى المرضيين رضي الله عنهم أجمعين. فاحذروا مثل هذا، لأن هذا تعليم وتربية، باب التعليم تربية، كما قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالمعلم منزلته عظيمة وأثره عظيم وثمرته عظيمة، لأنه داعية إلى الله تبارك وتعالى بقوله وفعله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم جميعا على الإسلام والسنة، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، كما أسأله جل وعلا أن يوفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يعينهم على كل خير، وأن يثبتهم عليه، وأن يهيئ لهم الناصحين الصادقين، وأن يجيرنا وإياكم وإياهم من كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يسأل يقول: ما صحة الحديث إن الله يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن؟ هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، ومن من أذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد حسنه كما في الفتاوى المقري، ومن المعاصرين الشيخ ناصر، وقد حكى من حسنوا. لكن ليس يعني هذا أننا نحتفل بليلة النصف من شعبان، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى على عباده حيث نوع أسباب المغفرة، هذا باب. والباب الثاني ليس معنى هذا أن هذه هي الليلة المباركة كما يذهب بعضهم، فهذه ليست الليلة المباركة، فالليلة المباركة هي التي قال فيها جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني القرآن، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، هي التي قال فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وليلة القدر بالنص هي في رمضان كما جاء في الأحاديث الصحاح. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول: هل نحب المبتدع على قدر ما فيه من الطاعة ونبغضه على ما قدر ما عنده من المعصية؟ المبتدع مسألة الولى له إذا ما قورن بالمشرك هو أحسن من المشرك، ما دامت بدعته لا تخرجه عن دائرة الإسلام. أما أن نحبه فالذي يظهر من النصوص خلاف ذلك. وأنا سأذكر لكم شيئا: النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الخوارج ما الصفات التي ذكرها فيهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، وفي رواية: ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. يقول هذا للصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، شر الخلق والخليقة، شر قتلى تحت أديم السماء، كلاب النار. هذه الصفات التي وصفها فيه صلى الله عليه وسلم كلها بديعة: صيام، صلاة، قراءة. ومع ذلك ذمهم غاية الذم وحرض على قتالهم. هذا نحن لا نعرفه إلا على هذا الباب. هذا، اسمعوا هذا السؤال الغريب: وأنت في عصر الغرائب والغرائب يغلب عليها النكارة في الحديث، وإذا كانت في مثل هذه الأحكام فهي أنكر وأنكر. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل: غفر الله لنا ولكم شيخنا، ننتسب إلى السلفية، فيأتي أحدهم يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أنا سلفي، فماذا نقول له؟ ينتسب الرسول إلى من؟ نحن ننتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى طريقته صلى الله عليه وسلم. هذا من العجب أن يأتي إنسان فيقول مثل هذا. أنت أيها الأخ إذا قلت له: من سلفنا؟ سلفنا الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سلف لأصحابه وهم له تبع رضي الله تعالى عنهم، وهؤلاء هم سلفنا ونحن لهم تبع. وهؤلاء الذين يضيقون بكلمة السلفية والطريقة السلفية والدعوة السلفية وبالانتساب إلى السلفية لا يضيق بها إلا المبتدع أو من في قلبه مرض يريد أن يرضي هؤلاء وهؤلاء. شيخ الإسلام يحكي الإجماع على وجوب قبول هذا الانتساب، فيقول رحمه الله تعالى كما في الفتاوى، مجموع الفتاوى، يقول: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق.

هذا يقول عمرو خالد انه راى الله في ميدان التحرير هكذا راى الله في ميدان التحرير كذب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يرى احد منكم ربه حتى يموت والله جل وعلا انما يرى في الجنه أما في الدنيا فلا يمكن قال الله جل وعلا لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ومن هو موسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الأبصار في الدنيا ما تستطيع لكن يوم القيامة يجعل الله فيها من القوة ما تستطيع به النظر إلى الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فأول ناظرة بالضاد أخت الصاد من النظارة وهي الباء والحسن والجمال والثاني إلى ربها ناظرة للطاء أخت الطاء المحملة عليها ألف وعديت بإلى فدل على أنها الرؤية البصرية يوم القيامة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأن الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى الله جل وعلا في الدار الآخرة فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله إنكم سترون ربكم عيانا يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فالشاهد هذا إنما هو في الآخرة وأما من زعم هذا فهو كاذب وأين في ميدان التحرير ما شاء الله محل المنكرات هذا من أعجب العجب ولكن قديما قيل إذا بغيت تحلب شوف الوجه إذا كان هذا كما يقول هذا الأخ السائل هو عمرو خالد فأنت إذا رأيت أن تحلب فانظر الوجه هذا العلم انظر ممن يصدر هذا يسأل عن حكم هذه المقالة ودخل معه السجن فتيان الأول جمال والثاني علا وهذا كلام عايض قد قرأنا قبله وقال حسن ونادى مبارك في مصر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فوكزه مرسي فقضى عليه هذا من جنس قرآن مسيلمة نعم فهو كمسيلمة في هذا الباب يجاري مسيلمة قالوا يا مسيلمة قد انزل على محمد قرآن فأنت وجه اللي نزل عليه كان عنده قرآن موجود فالطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا إلى آخره الفيل وما الفيل له خرطوم طويل